بسم الله والحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، نلتقي أيها الأخوة في هذه الحلقة التي تعد الحلقة السادسة من حلقات مقرر الفقه للمستوى الأول بكلية الشريعة لطلاب الانتساب المطور، وما زال حديثنا موصول عن كتاب الطهارة وبالأخص في باب المياه. كنا تحدثنا في المحاضرة أو في الحلقة السابقة عن الماء الطهور من حيث تعريفه وأيضا حكمه وصفته، وأيضا بينا أو أشرنا إلى أن الماء الطهور هو الماء المطهر لغيره من يعني أو هو الماء المطهر لغيره من المياه النازلة أو من الماء النازل من السماء، فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض سواء كان عذبا أو ملحا فهو ماء طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ماء البحر: والطهور ماؤه الحل ميتته. ما دام هذا الماء باقيا على أصل خلقته التي خلق عليها فلم يتغير عن طبيعته من لون أو ريح أو صفة، أو يستعمل في وضوء أو غسل أو إزالة نجاسة، أو لم يختلط بغيره من المائعات الطاهرة كماء الورد وماء الزعفران ونحوه أو نحوهما من كل ما يعارض أو يفارق اسم أو يفارق اسمه اسم الماء. لكن التغير اليسير كالتغير بالتراب أو نحوه قالوا لا يؤثر على ما سيأتي بيانه. هنا يعني نشير أو سنتحدث في هذه الحلقة عن يعني بعض أنواع المياه، كالماء المتغير بغير ممازج، وأيضا الماء المسخن بالنجاسة، وماء البئر الذي فيه مقبرة، وأيضا ماء زمزم، بالإضافة إلى أيضا الماء المتغير بمكثة وهو ما يسمى بالماء الآجن، وأيضا الماء المسخن بالشمس وحكم استعماله، وأيضا الماء المستعمل في طهارة مستحبة، كما سنتحدث عن أيضا حد الماء القليل والماء الكثير، وأيضا الحكم الماء إذا خلطته نجاسة، وأخيرا سنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله هل يرفع الحدث طهور يسير خلت به امرأة أم لا، وهذه أيضا مسألة يشير إليها الفقهاء سنتحدث عنها في موضعها بإذن الله تعالى. فنقول بالنسبة لحكم الماء المتغير بغير ممازج، الفقهاء ذكروا أنه إذا تغير الماء بقطع كافور أو دهن طاهر أو ملح مائي فحينئذ ونحو ذلك فحينئذ حكمه أنه طهور، لكنهم قالوا مكروه، وسبب الكراهية يعني مكروه استعماله، لأن والكراهة كما تعلمون حكم شرعي، يعني المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وقولهم هنا مكروه استخدامه، وسبب الكراهية هنا لوجود الاختلاف في طهوريته وهو المذهب، والصواب عدم الكراهية، عدم الكراهية، لأن التعليل بالخلاف ليس علة شرعية، لأن ذلك يؤدي لأنه يؤدي إلى القول بكراهة كثير من المسائل الفقهية لوقوع الخلاف فيها، فكل مسألة نقول إن وجد فيها الخلاف فيكره يعني الأخذ بها والدليل على خلافها، هذا أيضا يؤدي بنا إلى أن حنا يعني كثير من المسائل نتوقف فيها أو نكره العمل بها خشية من هذا، لكن نحن نتبع الدليل، فما عضده الدليل فنحن نأخذ به، وما عرضه الدليل الصحيح الثابت من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح أو نحو ذلك أيضا من الأدلة التبعية، ك يعني أقوال الصحابة أو الاستحسان، أو الاستحسان الشرعي الصحيح، أو الاستصحاب، أو المصلحة، أو سد، أو كان في ذلك سد للذريعة، أو غير ذلك من الأدلة التبعية التي يشير إليها أهل العلم في مظانها. فنقول إنه يعني السبب في كراهية هذا النوع من المياه لدى بعض أهل العلم هو قالوا لوجود الاختلاف في طهوريته، ونحن نقول إنه ليس يعني التعليل بوجود الخلاف علة شرعية، لأن ذلك يؤدي إلى القول بكراهية كثير من المسائل الفقهية لوقوع الخلاف فيها. والفقهاء فرقوا بين الملح المائي والمعدني، ويرى شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن التفريق لا أصل له، وليس عليه دليل يعتمد عليه من نص ولا قياس ولا إجماع. هذا ما يتعلق بحكم الماء المتغير بغير ممازج. أما الماء المسخن بالنجاسة فالفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول لا كراهة فيه عند الجمهور، وأيضا هذا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. القول الثاني في حكم الماء المسخن بالنجاسة أن وهذا هو المذهب، أو هو المذهب مذهب الإمام أحمد، وهو قول الإمام مالك، أنه يكره استخدامه. وسبب الكراهة خشية أن يتصاعد شيء من النجاسة فيسقط في الماء، خشية أن يتصاعد من النجاسة شيء فيسقط في الماء، أي الماء يعني المسخن بالنجاسة. أعزكم الله. الصحيح من القولين، يعني هنا قول يرى الكراهة وقول لا يرى الكراهة، الصحيح أنه لا كراهة فيه حتى في القول بسقوط النجاسة، فإنها نجاسة قد استحالت، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن الصحيح أن الماء المسخن بنجاسة لا كراهة في استخدامه، يعني لو سخن ماء بشيء نجس، فالصحيح لا كراهة. والمحذور الذي يعلل به أصحاب القول الثاني والذين يرون الكراهة حقيقة يعني لا أثر له، لأنه لو سقط أو تطاير شيء من النجاسة فقالوا إنها استحالت لوجود يعني شدة مع شدة الحرارة، فاستحالت وتغيرت ويعني خرجت من حال النجاسة إلى حال أخرى. إذن الصحيح أنه لا كراهة فيه حتى في القول بسقوط النجاسة، قالوا فإنها نجاسة قد استحالت، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هنا أيضا مسألة أخرى، حكم استخدام الماء إذا سخن بمغصوب، يعني لو غصب الإنسان آلة وكهربائية مثلا، أو آلة غاز أو حطب أو نحو ذلك، وسخن به ماء ثم استخدمه في طهارة من أجل الوضوء أو الغسل، يعني رفع حدث أكبر أو أصغر، فما الحكم؟ يعني حكم الماء إذا سخن بمغصوب. في هذه المسألة أيضا قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يكره استخدام هذا الماء المسخن بمغصوب، وهذا هو المذهب. القول الثاني عدم الكراهة، وهذا هو القول الصحيح والراجح، لأنه لا علاقة للغصب هنا بالماء، فالنهي عن الغصب وهذا المغصوب أمر خارج عن ذات الفعل، فهو يعني يقع على يعني ذات الغصب ولا يقع على يعني ما استخدم من أجله، ك يعني الطهارة أو يسخن به الماء أو نحو ذلك. هنا أيضا مسألة أخرى نتحدث عنها، وهي حكم الماء الذي في مقبرة، حكم ماء البئر الذي في مقبرة. قد يكون المكان يعني مخصص لأن يكون مقبرة، ويكون في هذه المقبرة بئر يعني يؤخذ منه الماء، ومن أجل مثلا يعني القيام بما يتعلق ب يعني قبر الموتى، يعني ما يتعلق بالقبور من حيث يعني حفرها أو يعني الرش عليها بعد الدفن، أو يعني خلط التراب أو الطين بالماء من أجل أن يعني خلط وضع لبن أو نحو ذلك. المقصود من هذا أنه قد يكون في المقبرة بئر من أجل استخراج الماء لأجل أن يصرف هذا الماء في مصالح يعني هذه المقبرة وما يقبر فيها، إما من أجل حفر القبور أو من أجل يعني وضع اللبن الذي يوضع على القبر أو رش القبور أو نحو ذلك. فإذا وجد هذا الماء أو هذه البئر في هذه المقبرة، فهل يصح أو يجوز، أو ما حكم الطهارة من ماء هذه المقبرة؟ هناك أيضا في المسألة قولان. القول الأول هو المذهب أنه يكره الوضوء به، ودليل ذلك أن الماء مظنة النجاسة لخشية وصول صديد الأموات إلى البئر. قالوا أنه ربما أن هذا البئر الذي في المقبرة قد يكون هناك صديد من نتيجة تحلل يعني الجثث الموتى، فتعلمون أنه ربما أنه انتقل هذا الصديد ل يعني هذا الماء، فيعني أكسبه ربما نجاسة. وهذا طبعا في الغالب في السابق لما كانت المياه سطحية وقريبة فهذا ممكن، لكن الآن كما تعلمون المياه الآن غائرة، وأيضا ربما يعني يحفر ربما مئات الأمتار تحت الأرض حتى يخرج الماء، ويخرج أيضا بطرق تقنية معينة. فقد يكون أيضا هذا المحظور الذي كان الفقهاء يخشون منه، لا سيما لما كانت المياه سطحية، قد يكون هنا يعني منتفن في الغالب في أكثر المقابر الموجودة الآن. على أي حال نشير إلى الخلاف، فمن الفقهاء من قال أنه يكره الوضوء به، أي بالماء بماء البئر الذي في المقبرة، وقلت أنه دليلهم هنا أو تعليلهم أن الماء مظنة النجاسة لخشية وصول صديد الأموات إلى البئر. هناك قول آخر أنه لا كراهة حقيقة، لأن ما عللوا به ظني، ولعدم التسليم بأن صديد الموتى نجس. الصحيح من هذين القولين أنه لا يكره لعدم الدليل على الكراهة، فنحن يعني نأخذ بالدليل من الكتاب أو السنة. فأما وليس دليل، ليس هناك دليل، إنما هناك تعليل ظني قلنا أنه غير مسلم. فإذا الصحيح والله أعلم أن الماء أو ماء البئر الذي في المقبرة إذا توضأ منه إنسان يعني رفع حدثه الأصغر أو غيره، فهو يعني يجوز له ذلك من غير ما كراهة، فله استخدامه والله أعلم. هنا مسألة وهي تتعلق بماء زمزم. وماء زمزم كما تعلمون ماء يعني مبارك، وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، كما في الحديث الذي يحسنه الإمام الترمذي ويخرجه الإمام أحمد وغيره والنسائي عن أسامة بن زيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بسجل، أي السجل هو الدلو المملوء بماء، فشرب منه وتوضأ. فما حكم الطهارة هنا؟ ما حكم الطهارة وماء زمزم كما تعلمون، وأظن هذا لا يخفى على الإخوة جميعا، أنه سميت زمزم لكثرة مائها. سميت زمزم يعني زمزم بفتح الزاء وتسكين الميم وتكرارهما. قالوا سميت زمزم لكثرة مائها. وقيل إن هاجر قالت عندما انفجر ماء زمزم: زمزم بصيغة الأمر، أي إن وزد، أي إن وزد. وقيل إنما سميت بذلك لأن الفرس في الزمن الأول، أو في الزمن الأول، كانت تأتي زمزم فتزمزم عنده، فتزمزم عنده. وعلى كل حال، فأهل العلم يعني اختلفوا في حكم الطهارة. لا شك أن ماء زمزم ماء مبارك، وماء يعني فيه خير وفيه بركة وفيه نفع، وليس هنا المجال للحديث عن فضائله وفوائده، إنما هنا فقط نتحدث عن حكم الطهارة أو استعمال ماء زمزم في الطهارة. هناك ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يكره استعماله في إزالة النجاسة، ولا يكره في الوضوء والغسل، فهو إنما يكره في إزالة الخبث فقط تشريفا له، أما في إزالة الحدث فلا يكره. القول الثاني، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يكره إزالة النجاسة والغسل، والغسل به، ولا يكره به الوضوء، أنه يكره إزالة النجاسة، أي النجاسة العينية من بول أعزكم الله، أو غائط أعزكم الله، أو نحوهما، يقع على مثلا البدن أو يقع على الثوب فيزال بماء زمزم، هذا يكره. وأيضا يكره الغسل به من الحدث الأكبر، لو كان الإنسان مجنبا فاغتسل من ماء زمزم فهذا مكروه، لكن الوضوء لا يكره. لماذا؟ لأنه هناك حديث صحيح يحسنه الترمذي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دعا بسجل من ماء فشرب من ماء زمزم، دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. فقالوا إن هذا نقف عند فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الوضوء منه هو يعني المباح من غير كراهة. أما إزالة النجاسة أو رفع الحدث الأكبر فهذا مكروه. إذن هذا هو القول الثاني. القول الثالث، عدم الكراهة في الجميع، يعني يجوز في يعني رفع الحدث وفي الخبث وفي إزالة الخبث من غير ما كراهة، فيجوز من غير ما كراهة. وهذا هو قول قال به طائفة من أهل العلم، وهو احتمال في مذهب الإمام أحمد، وهو الراجح، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لأنه لا يصح فيه نهي، ولأن النصوص التي جاءت في الماء عامة تعم كل ماء بلا استثناء ولا فرق، وما حكي عن نهي العباس عن الاغتسال به لا يصح، كما أن شرفه لا يمنع استعماله في الطهارة، كما قلنا له فضل وشرف، وهذا لا يمنع أنه أيضا ريا وشبعا وشفاء من كل داء، لكنه أيضا لا يمنع من التطهر به، فشرفه أيضا لا يمنع من الطهارة به. وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ منه. إذن هذا هو القول الصحيح. إذن في المسألة ثلاثة أقوال، أصحها أنه لا كراهة في استعمال ماء زمزم في الطهارة وفي إزالة الأحداث وفي رفع الأحداث وإزالة الخبث. أيضا هنا المسألة الثانية تتعلق بحكم الماء المتغير بمكثه. هذا أيضا مسألة تتعلق بحكم الماء المتغير بمكثه، والمسمى بالماء الآجن. فنقول والماء الآجن الماء المتغير الطعم واللون، الماء المتغير طعمه أو لونه. وقد نقل فيه الاتفاق والمذهب أنه لا يكره، وهكذا إذا تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح والسيول من تبن ونحوه وطحلب، وأن هذا يعني بالنسبة لي يعني الأشياء التي لم توضع قصدا. أما أن وضع قصدا وتغير الماء به وتغير به الماء عن ممازجة، فقالوا سلبه الطهورية، وهذا هو قول المؤلف أن وضع قصدا سلبه الطهورية. هذا قول المؤلف أنه إذا وضع قصدا سلبه الطهورية، ولكن قصدي المؤلف اللي هو صاحب كتاب الروض، وهذا محل خلاف حقيقة. والصحيح أنه لا يسلبه الطهورية، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إن تغير الماء بمجاورة ميتة فلا يكره أيضا، لو جاور ميتة يعني تعرف الميتة أو تعرفون أن الميتة ربما تخرج بعض الروائح فتؤثر الماء أو ما كان قريبا منها من الماء، فهذا أيضا قالوا لا تسلبه الطهورية، الطهورية فلا يكره. أما الماء المسخن بالشمس فالمذهب أنه لا يكره، أنه لا يكره، لكن نقل عن بعض أهل العلم أنه يكره. يعني الماء أحيانا يوضع ماء في الشتاء في الشمس من أجل أن يسخن حتى يعني يسوق أو يتمكن الإنسان من الوضوء أو الغسل منه. فما حكم هذا الماء الذي قصد أن يسخن بالشمس؟ قد يؤخذ يوضع إناء بالشمس، ميناء فيه ماء والماء بارد فيوضع من أجل أن يسخن، فما حكم استخدامه؟ حقيقة المذهب أنه لا يكره استخدامه، لكن نقل عن بعض أهل العلم أنه يكره. وقالوا أو سبب الكراهة لأنه يورث البرص، واستدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله عنه لا تغتسلوا بالمشمس فإنه يورث البرص، ولكن القول بكراهته غير صحيح لأن الآثار الواردة فيه غير ثابتة، غير ثابتة. فالصحيح أنه يجوز استخدام الماء ولو كان مسخنا بالشمس، وما نقل عن عمر رضي الله عنه لا يعني أو كثير من أهل العلم لا يرون ثبوته، ومن ثم فهو يجوز استخدام الماء المسخن بالشمس من غير كراهة، لأن الآثار الواردة في يعني كراهته غير ثابتة. هنا مسألة أيضا يعني نصوغها على شكل سؤال، حكم دخول الحمام هل يكره أم لا؟ لا يكره، ونقصد الحمام يعني المكان المعد للمغتسل، المغتسل لا ما يعني هو متعارف عليه اللي هو مكان قضاء الحاجة الآن، لكن هناك الحمام المغتسل الذي يعد لأجل الوضوء أو الغسل أو نحو ذلك كما هو عادة بعض البلاد، كما هو في مثلا بلاد المغرب العربي، بلاد المشرق أو غيرها، ما زالت الحمامات موجودة فيها. قالوا لا يكره، أما من كرهه فذلك لمظنة كشف العورة أو قصد التنعم بدخوله، لا لكون الماء مسخنا. يعني قالوا أنه ربما بعض الحمامات يكون فيها يعني كشف للعورة، وربما أيضا نوع من التنعم لأنه يعني يكون فيها يعني بعض الأمور التي يعني لإزالة بعض الأقدار والأوساخ والتنزه، فهذه أيضا من الأسباب التي جعلت بعض أهل العلم يكرهها. لكن الصحيح أنه لا كراهة في دخول الحمام، لكن على المسلم دائما أن يصون عورته وأن يحفظها وألا يبديها إلا لما يعني استثني من ذلك في شرعا، وإلا على المسلم أن يحفظ عورته، وقد امتدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بذلك، وألا يبديها يعني سواء كانت عورة مغلظة أو أيضا عورة مخففة. فعلى المسلم، وأيضا نوصي إخواننا وأبنائنا بذلك، فالحفاظ على العورة وعلى الستر أمر مطلوب، والحمد لله يعني الأمر فيه سعة في هذا المجال، لكن لا يخرج يعني عورته أو يبين شيئا منها لما لا يحل لغيره أن ينظر إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصرف عنا كل بلاء وسوء ومكروه، وأن يحفظنا وإياكم والمسلمين أجمعين، وأن يحفظ علينا أمننا وولاة أمورنا وعلماءنا، وأن يوفقنا للخير ويهدينا إليه، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا، إنه حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.